السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ورقات، البودكاست الذي نقلب فيه صفحات من كنوز التراث لنستلهم منها نورا لحاضرنا ومستقبلنا. هل سبق وشعرت أنك تبذل جهدا كبيرا في دراسة أو تعلم شيء ما، لكنك لا ترى الثمرة المرجوة؟ هل تساءلت يوما، هل هناك سر أو منهجية للتعلم يغفل عنها الكثيرون؟ اليوم سنغوص في أعماق كتاب صغير في حجمه، لكنه عظيم في أثره. كتاب وصف بأنه خارطة طريق لكل طالب علم، ودستور لكل من أراد أن ينتفع بما يتعلم. حديثنا عن جوهرة من القرن السادس الهجري، كتاب تعليم المتعلم، طريق التعلم، للإمام برهان الإسلام الزرنوجي. تخيلوا معي، عالم جليل يرى من حوله طلابا يجتهدون ويسهرون الليالي، لكنهم يجدون ولا يصلون، يشعرون بالإحباط ويفقدون الشغف، فقرر أن يكتب لهم ليس ماذا يتعلمون، بل كيف يتعلمون. هذا هو جوهر كتابنا اليوم. الكتاب ليس مجرد قائمة من النصائح، بل هو نظام متكامل أو operating system كما نقول بلغة العصر، لتشغيل عقلية طالب العلم. يبدأ من أعمق نقطة في رحلة التعلم، وهي النية، وينتهي بأدق تفاصيل الحياة اليومية. دعونا نبدأ من البداية، من نقطة الانطلاق التي يغفل عنها الكثيرون. المقدم بنبرة أهدأ وأعمق. الفصل الأول والثاني في الكتاب يضعان الأساس. لماذا أتعلم؟ الزرنوجي لا يتحدث عن الشهادات أو الوظائف، بل عن شيء أسمى. يقول إن النية الصحيحة هي المحرك الحقيقي. يجب أن تنوي بطلبك للعلم: أولاً، رضا الله والدار الآخرة. ثانياً، إزالة الجهل عن نفسك ثم عن الآخرين. ثالثاً، إحياء الدين والشكر على نعمة العقل. عندما تكون هذه نيتك، يتغير كل شيء. يتحول السهر والتعب من مشقة إلى عبادة. تصبح كل معلومة تكتسبها لبنة في بناء نفسك ومجتمعك. بعد أن ضبطنا البوصلة الداخلية، ينتقل بنا الزرنوجي إلى الخطوات العملية، وهنا تبدأ الأسرار تتكشف. في فصل اختيار العلم والأستاذ والشريك، يقدم لنا ثلاثية ذهبية للنجاح. اختر علمك بعناية. ابدأ بالأهم فالمهم. ابدأ بعلم الحال، أي ما تحتاجه الآن في دينك وحياتك. لا تتشتت. اختر أستاذك بحكمة. لا تبحث عن المشهور فقط، بل عن الأعلم والأورع والأسن. الأعلم في تخصصه، والأكثر تقوى، والأكبر سنا وخبرة، لأنك لا تأخذ منه علما فقط، بل تأخذ منه سمتا وأخلاقا. واختر شريكك، أي زميلك، بذكاء. الصاحب ساحب. اختر من يعينك على الجد والاجتهاد، صاحب الهمة العالية والطبع المستقيم، وابتعد عن الكسول والمحبط والمشتت. هذه الثلاثية ليست مجرد نصائح، بل هي بيئة التعلم المتكاملة التي تصنع الفرق بين طالب ينجح وطالب يتعثر. وهنا نصل إلى فصل هو بمثابة القلب النابض للكتاب، تعظيم العلم وأهله. يقول الزرنوجي قولا صادما: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. الحرمة هنا تعني التعظيم والتوقير. تعظيم العلم يعني أن تتعامل مع الكتاب باحترام، فلا تضعه في مكان لا يليق، وتأخذه بطهارة. وفي عصرنا الرقمي، يمكن أن نترجم هذا إلى تنظيم ملفاتنا العلمية، وعدم تصفح مواقع تافهة أثناء المحاضرة أو الدرس. وتعظيم الأستاذ هنا يروي قصصا عجيبة، قصة القاضي الذي كان يقوم من مجلس درسه كلما رأى ابن أستاذه يلعب في الشارع احتراما لأبيه، وقصة هارون الرشيد الذي عاتب الإصمعي لأنه لم يأمر ابنه بأن يغسل له قدميه. الرسالة واضحة: التواضع للمعلم يفتح مغاليق العلم. إذا كان التعظيم هو الروح، فإن الجد والمواظبة والهمة هي الجسد والعضلات. لا يوجد طريق مختصر للنجاح. يقول الزرنوجي: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. ويقدم لنا وصفات عملية. اغتنم شبابك وأفضل أوقاتك، وقت السحر وما بين العشاءين. حارب الكسل، وأقوى سلاح لمحاربته هو تقليل الطعام، فالبطنة تذهب الفطنة. المذاكرة والمراجعة المستمرة، يقدم جدولاً عبقرياً للمراجعة اليومية، يضمن تثبيت المعلومة. تخيلوا يوصي بتكرار درس الأمس 5 مرات، ودرس اليوم الذي قبله 4 مرات، وهكذا. هذه هي تقنية التكرار المتباعد، أو Spaced Repetition، التي يتحدث عنها خبراء التعلم اليوم. قالها الزرنوجي قبل 900 عام، الكتاب لا يتوقف عند قاعة الدرس، بل يدخل معك إلى تفاصيل حياتك اليومية. في فصل الورع، ينصحك أن تبتعد عن الشبع الزائد وكثرة النوم والغيبة ومجالسة الفساد، لأن البيئة تؤثر فيك وفي صفاء ذهنك. وفي فصل ما يورث الحفظ وما يورث النسيان، يقدم قائمة مثيرة للاهتمام. مما يورث الحفظ: السواك، شرب العسل، وأكل 21 زبيبة حمراء على الريق. ومما يورث النسيان: أكل التفاح الحامض، والمعاصي والذنوب. وهنا يذكر بيتي الشعر الشهيرين للشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. الرسالة عميقة، صفاء الروح وصفاء الذهن مرتبطان. في الختام، كتاب تعليم المتعلم ليس مجرد كتاب يقرأ، بل هو مشروع حياة يعاش. هو دعوة إلى إعادة النظر في علاقتنا بالعلم. العلم ليس معلومات نحش بها عقولنا، بل هو رحلة روحية وأخلاقية وعقلية متكاملة. إنه يذكرنا بأن طالب العلم الحقيقي هو صاحب رسالة، وصاحب همة، وصاحب أدب. إذا كنت طالباً في أي مرحلة، أو معلماً، أو حتى مجرد شخص يحب التعلم ويريد أن يطور من نفسه، فهذا الكتاب هو بوصلتك. اقرأوه، تأملوه، وعيشوا مبادئه، وستجدون أن رحلتكم مع العلم قد تغيرت إلى الأبد. كنت معكم اسم المقدم في بودكاست ورقات. نلقاكم في حلقة قادمة مع كنز جديد من تراثنا. دمتم في رعاية الله.